بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.